وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد رواه مسلم وله من حديث ابن عباس ونحوه. فهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يذكر أيضا هذا الذكر أنه عليه السلام إذا قال سمع الله إذا رفع من الركوع قال، لكن ينبغي أن يضم إلى الحديث الآخر لأنه صلى الله عليه وسلم ورد أنه إذا رفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فهذا القول الذكر سمع الله لمن حمده في حال رفع الصلب، ثم إذا انتصب قائما أتى بهذا الذكر. فعلى الإمام الذي يؤم الناس أو الذي يصلي منفرد أن يراعي هذا الأمر، ففي ركوعه يقول التسبيح الذي مر بنا، وفي أثناء الحركة من الركوع إلى الانتصاب قائما ينشغل بقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا انتصب قائما واستقام يقول هذا الذكر اللهم ربنا لك الحمد. ثم إن هذا الذكر ورد على صيغ متعددة مختلفة، ففي بعضها كما في الحديث السابق اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد، وفي بعضها الجمع بين اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد. ولا شك كون المصلي يتتبع الألفاظ والحروف الواردة خاصة إذا كانت ثابتة وصحيحة فيجمع بينها، فكونك تقول اللهم ربنا ولك الحمد أولى من أن تقتصر على اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، فالجمع بين هذه الحروف وهذه الألفاظ هذا تؤجر عليه وتثاب عليه، بكل حرف لك أجر وفضل وثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا ثناء عظيم. ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام سمعه من بعض المصلين فسأل من القائل كذا، وفي بعضها أنه دعا بقوله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فسأل عليه السلام من القائل كذا وكذا، فأخيرا قال الرجل أنا يا رسول الله، هابوا الرسول صار عندهم هيبة، فأخيرا يعني لما قال إنه لم يقل إلا خيرا قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبادرون إليها يكتبونها. فهذا أيضا من الذكر الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا الموضع إذا أسعفك الوقت تصلي منفردا أو في تهجد أو الإمام يعني طول بعد الركوع، فينبغي أن تأتي بما ورد من هذه الأذكار. فهذا الذكر الذي ورد في حديث أبي سعيد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ورد زيادات في طرق أخرى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض، كما في رواية عند مسلم بزيادة ملء الأرض لأنه هنا عطف بدون كلمة ملء، وملء ما بينهما أي السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا في غاية الثناء على الله سبحانه وتعالى. لما تقول هذا متدبرا متمعنا مؤمنا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى فحري كما قال عليه السلام قمن أن يستجاب لك وأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك. وقد مر بنا أنه عليه السلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن الله فقول ربنا ولك الحمد فإن الله قال على لسان رسوله سمع الله لمن حمده. فالإمام لما يقول سمع الله لمن حمده يذكرك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، إذن احمد الله، فالإمام يخبرك ويذكرك بهذا أن تحمد الله فإن الله يسمع لمن حمده. ولذلك في الرواية التي قبل قليل من وافق قوله قول الملائكة غفر له ذنبه. فهذا الذكر عظيم، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وتمجد وتعظم وتجل وتنزه وتقدس، أهل لذلك لما تستحقه من ربوبيتك ومن فضلك وإنعامك وعظمتك وجلالك، فأنت أهل لهذا يا رب، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. أي هذا الكلام الذي نذكره أو أنا أقوله أيها المصلي هو أحق ما يقوله العبد، لأنه هناك حق وهناك أحق، أي أصدق، أصدق ما يقوله العبد والكلام الحقيق بالله جل جلاله، أحق ما قال العبد. وثم وكلنا لك عبد يا معشر المصلين، بل يا معشر الخلق، يا معشر العباد، كلنا لك عبد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا استسلام لله جل جلاله. أنت لما تؤمن بهذا الكلام أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا تبالي بالخلق ولا تبالي حتى بالأسباب، وإن كان الأسباب ينبغي الإنسان أن يعتني بها، لكن لا ينبغي أن تعطيها أكثر مما تستحق وتغفل دور الله سبحانه وتعالى وأثره، فإنه جل جلاله هو الذي شرع الأسباب وخلق الأسباب، ولا يقيد هو سبحانه وتعالى بسبب ولا بقانون ولا بشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت لما تأتي بهذا الذكر وتقتنع وتؤمن به تنطلق مطمئن النفس، لا تبالي أحد يمكر بك أو يكيدك أو مرض أو شيء من ذلك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فما هو إلا الذي قدر الله جل جلاله. ومن أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله ويذكره عن ابن الصلاح رحمه الله الجميع، يقول أحق ما قال العبد، هذه مسلطة على التي بعدها، أي أحق ما قال العبد هذا القول اللهم لا مانع لما أعطيت. ومنهم من يقول بل هي متعلقة بما قبلها، أننا قلناه يا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، كأنك تخبر أن هذا الذكر الثناء هو أحق ما قال العبد. وعلى كل حال لا مانع أن يكون كل ما ورد من أول الذكر ومن آخره هو داخل في أنه أحق ما قال العبد، فهو كلام حق يليق بالله جل جلاله. أحق ما قال عبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إما بفتح الجيم على ما ذكر المؤلف أي الحظ والنصيب أو الثروة، فذو الجد لا ينفعه جده، لا حظه ولا ثروته، ما لا ينفعه ذلك عندك، أو الجد بالكسر في بعض الروايات، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي جده واجتهاده لا ينفعه عندك إن لم توفقه أنت، إن لم يوفق فذو الذكاء وذو العقل وهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى لا يبالي بها. فكم من ذكي مسكين شقي، ذكي وفقير، ذكي وضايع، وآخر ما عنده من الذكاء ما عنده غيره، مع ذلك موفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد. وورد عند مسلم أيضا في بعضها في بعض الروايات ولعله في قيام الليل، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فينبغي للمصلي أن يعتني بهذه الأذكار ويحرص عليها، ويأتي بها مرة بهذا ومرة بهذا، وإن اتسع المقام يسردها كلها ويأتي بها. ثم هذه إذا اعتنيت بها بحكم كثرة الصلاة فلا يمر بك وقت إلا وقد حفظتها، إلا وقد حفظتها. فالحمد لله الصلوات خمس مرات، وما يوفقك الله فيه من سنن راتبة ومن نوافل أو قيام ليل، فمع الوقت ما تجد نفسك إلا وقد حفظت هذه الأذكار إذا اعتنيت بها واهتممت بها.